اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين، واكفنا ما همنا من الدنيا والدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وسلم يا كريم امين. اللهم امين. وين اوله؟ قال عليه السلام: ومن توقيفه سبحانه المكرم وتعليمه تبارك وتعالى المحكم. عن التوقيف مكرم، ها؟ ما نقول من آية الذكر الحكيم ولا الكريم ولا يعني من كلامه المكرم المعظم والم... لا هي تبع لل لا للتوقيف. أيوة يعني إيه قابل العقول و تنبيه لها على قضية من القضايا. قال تعالى قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ها لا هي سوى ما بلا تعبير يعني حدث عادلة ولا الدلائل القائمة لا معناها أشياء التي يدل على الحق ولا يدل على الواقع. أبلا عندك تفسير الكلمة والله على كل شيء شهيد. فسر كلمة شهيد يعني قال من جملة شهادة هذا قامت الدلائل على معرفته. أقول شهادة العادلة وال علامة القائمة كلها يعني الأدلة الطاهرة على معرفة الله. فذلكم الله ربكم الحق، هذا هو الله، هذه بشبرت الأشياء، هذه هذا هو من خلقه ومن رزقه ومن عمله، من هو غيره بيدعي هذا الشيء؟ هل بيدعي أن هذه بيرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات؟ ها؟ يعني هذا الذي خلق السماوات والأرض هم يعني يقدرون أنه الله، لكن بيرجع يشركوا الآلهة معه يجعلوها آلهة الأصنام، يرجع يشركوا معها الأصنام ويجعلوها آلهة. قال هذا هو الله الذي هو ربكم يستحق العبادة، أما غيره فهو مخلوق لا يستحق العبادة ولا الألوهية. لا ما يشترون الأصنام هذه تخلق السماوات والأرض، أبل يشترونها إله أي أنها تنفع وتضر أنها يجب عبادتها أيوة أنها تقرب من الله زلفة، يشتوى أنها تقرب من الله زلفة، أنك إذا عبدت أنت الصنم أنه باي يعني ينفعك ويضرك وبيقربك عند الله. أصلا الأصنام هي أصلها هي كانت تماثيل ناس صالحين من قبل بنعتقدوا فيهم الخير ورجع يقولوها قالنا بركة بسببهم ورجع الله أنا ما قد بيعد الصنم نفسه أولها بلا نحتوا للأصنام على أساس أنهم يعني ذكرى لهم وتعظيم. فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق إلا الضلال. فهذا الأصنام الذي تتخذهم عليها هو اعتقاد باطل وضلال مبين، لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يستطيع أن يقدم أي فائدة الذي يعبده ولا تقدم له من قبل أي فائدة لما أنه يستحق العبادة. أنا الحق أنا داري الحق يعني الواقع الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة القاطعة. لا لا خلي الحق في حق الله غير الحق به. الحق يعني باقي معناه ان الحق ما هو النفس لله يعني القول هذا. فذلكم الله ربكم الحق لما معناه يصل صار الله يعني هو الحق يعني الحقيق بالعباده هو الذي حقت عليها الادله ودلت عليها البراهين يعني هو الاله الحق اي الاله الذي هو إله في الواقع ما به إله غير في الواقع والذي يستحق العبادة فقط لا دون غيره. إيه هو بيقول من يرجوكم، يعني من هو الذي يفعل هذا الفعل الذي تعرفونه ولا تنكرونه؟ تدعوا ولا تدعون له؟ من هو الذي يصح أن يقال إنه يرزقكم؟ وكل ما ذكر الله سبحانه من هذا كله فقد علمنا بيقين وأدركنا بقلب وعين أنه مرزوق غير رازق، ها؟ ومخلوق ليس لنفسه بخالق، ومملوك غير مالك من نفسه بشيء، ومخرج ومحيا غير مخرج لنفسه ولا محيي. بصوا أبلا زاد هذه في خبر غير تشبيها بليس، أنك زاد في خبر ليس الباء. ناهي لكن النبي قال مثلا غير مالك من نفسه بشيء، يعني كأن بأي شيء ما له أي ملك في نفسه، يعني زيادة في توكيد النبي. ايه بزيادة توكيد. ومخرج ومحيا غير مخرج لنفسه ولا محي، وكل أمر السماء والأرض فقد يعاين مدبرا غير مدبر، كل ما يكون في السماء من إنزال الأمطار وفي الأرض من إنبات الأشجار كلها به هي أفعال تحتاج إلى فاعل، ومؤثرات تحتاج إلى مؤثر، وليست هي مؤثرة في شيء أو يصح أن تكون فاعلة لشيء، فكلها أفعال تحتاج لها إلى من فعلها ومن دبرها ومن أحكمها غير مدبر. ويرى أثرا بأبين شاهد تأثير من مؤثر، ويرى أنها أثر من مؤثر، ها؟ يرى أن هذه الآثار هي أثر تحتاج إلى مؤثر، وأنه لا بد لها مؤثر. أي يعني ما هو مدبر، ما هو شيء يصح أن يكون هو فاعل لشيء، إنما هو مفعول يحتاج إلى فاعل، وليس فاعل يصح أن يكون فاعل للفعل آخر غيره. إيه يعني فنحن نشاهده أنه مدبر، يشاهد بأنه مدبر، فلا بد من بث اليقين، فلا بد ببث اليقين من رازق ما يرى من الأرزاق، من رازق ما يرى من الأرزاق، لا بد ببث اليقين أي باليقين القاطع من رازق ما يرى من الأرزاق، من الذي رزقنا بالأرزاق به؟ لا بد لا من رازق، الذي رزقنا بالأمطار، رزقنا بالأشجار، رزقنا بال مياه، رزقنا بال كل آية القرآن تدل على ذلك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أرأيتم إن جعل عليكم الليل شرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وكم في آية القرآن الكريم من دلالة على هذا النعم والأشياء التي جعلها الله لنا، من هو الذي يدعي غيره أنه الذي فعلها؟ مثل ما ادعى النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب، ها؟ ايوه ما عاد السابر يدعي فيها دعوى هذه، وكل هذه الافعال العظيمه في الكون لا يدعي مدعي انها هو الذي، ويرى الانسان فيها وجه الحكمه والعظمه والقدره والدقه والموافقه لمصلحه الانسان وما يحتاج في هذه الدنيا. لا يمكن ان تكون مصادفه ان جاء شمس في هذا الوقت وبهذا التقدير وفي هذا النظام الذي لا يختلف ملايين السنين، وهو على نظام واحد ودقة واحدة وبمستوى واحد، يعني لو ابتعدت الشمس عن الأرض أكثر مما هي عليه لا ذهبت فائدتها، ولكانت الأرض جوها غير معتدل للإنسان، ولو قربت الشمس زيادة على ما هي عليه لا أثرت على الإنسان وعلى الأشجار وعلى الحيوان، يعني كل شيء بمقدار وميزان على مقتضى الحكمة، كما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عدى الله بقدره وبإحكام وبما يوافق مصلحة الإنسان، ها؟ ولا يدعي أحد أنه هو الذي خلق الشمس أو أنه الذي سيرها أو أنه الذي جعل النجوم أو الذي جعل الأهلة أو الذي جعل السماء أو الذي، ما أحد بيدعي هذه الأشياء، ها؟ ما بيدعيها إلا الله، ولا يمكن يدعيها غير الله، حتى المشركين ذولا الذي بيدعوا إله ما أحد بيدعي أنه خلق السماء والأرض، أحد يدعي لا فرعون ولا الأصنام ولا أحد يدعي أن هذا الإله هو الذي خلق السماوات والأرض، لأن هذه الدعوة يكذبها ضرورة العقل، أن يجي فرعون يقول أنا الذي خلق السماوات والأرض ولا أنا الذي خلقتكم ولا أنا، ما هو دابر الكلام، ولا نقول نصام هذي خلق السماء والأرض. بل كما قال ولا أنت أدم من خلق السماء والأرض لا يقولون الله. ما تعبر ماذا المعنى أنهم يقولون مخلوق للأصنام أو شيء من الآلهة. ها؟ يعني قد يجي التباس يتعي عندك الأشياء. مثل مسألة شفاء مسألة يعني رزق لأنها قد يعلق الله في أسباب معينة وتعتقد أنها فيها مثل العلاج هذه مثل الأشياء هذه. هذه هو جاهل قد يعتقد أن ذياك هذه شفاء ولا هذه. ها؟ ايه مرحبا السلام عليكم الحمد لله لا تستينا من نحو اليوم تلحين نعم نيلا اليوم يلا ارجع اصبر يلا يلا ها كاد لكن بان ودي الدنيا ما ودي المعجر ومدبر ما يعاين من أثر التدبير في السماوات والآفاق ومالك ما يرى مملوكا غير مالك من السمع والأبصار ومخرج الحي من الميت والميت من الحي بمواقيت الأقدار ولا بد من مدبر الأمر العام الكلي بمواقيت وأقدار يعني مخرج الحي من الميت مواقيت وأقدار يعني مثل ما يخرج الإنسان من مني ومن نطفة وإذاك يخرج الشجر من الأرض ويخرج هذا أخرج الحي من الميت ها مرحبا ما بنلاقي احنا بنقرا وبنسجل وبنغلق التلفون كان جي حرب ضرنا أنت أحد على المستوى. إيه. يلا. الله يحفظك لا ما هي. الله يكسر هرج. الله يحفظك ما ندري يا سبب دري تا يعقوب عتبة. يلا ها تمام انا في الامر ولا بد من مدبر الامر العام الكلي ولا يجي ذلك الا الله العلي فوق كل علي الامر الكلي يعني كل ما في الكون من الاشياء والمخلوقات والمدبرات أم ذلك أيضا فقوله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون فالله سبحانه هو الخالق ونحن الممنون نحن بلا بالنمني لا بالنخرجة ولا احنا نحتضي بالنخرجة الواقع الله تجي عليه يخرج وذي هي أن يخرج في ذاك اللحظة وفي ذاك الطريقة ولدا ناب لا بنفعل أسباب ما إحنا داني وشياها ولا كيف تعمل ناب لأن هاك بنسمى أن إحنا مؤمنين لا إحنا ذي خلقنا المني ولا إحنا ذي خلقنا المني ولا شيء هو ربي ذي جعله ذي خلق فينا وذي جعل الجسم يفرد المني ذا ويكونه وذي جعله يخرج في ذاك الطريقة إحنا ما بلا بنفعل الحركة تسكن بس ها ولا حتى ان احنا نفس الذي امنينا او الذي اخرجنا او الذي دخلنا ولا نفس اراده ما قلت لك ما بلا حركات واشياء تكون سبب ان الله اجرى العاده انه يخرج بذلك الطريقه ولا قلنا لك عدي عندك من الايه العظيمه اعظم الذي بيقولوا انها جينا ذراتي يهودا هذا أعظم في حكمة الله وفي قدرته أنه يجعل الصفات الوراثية في ذيك الحيوان المنوي يعني ما هو إلا بعض يراب المجار ها؟ الله سبحانه هو الخالق ونحن المؤمنون ليس لنا في ذلك غير إمناء المني من صنع ما معنى أي صنع غيره ولا نقدر بعده لما قدر بيننا من الموت على منع ولا بنستطيع ندفع الموت عن أنفسنا ها؟ ولذا قال نحن قدرنا بينكم الموت ها وتقدير صنعنا كله وتدبيره وتبديل خلق وتبديل خلقنا ان شاء خالقنا وتغييره الى من تولاه الى من تولى هذا الخلق دوننا يعني انها الخلق وتبديله وتحويله هو الى من اوجده وعدد من عدم وكان منه لا منا كما قال سبحانه نحن قدرنا بينكم الموت ترجع على الدليل على أنه الذي لأن الذي يستطيع الشيء يستطيع ضده ولما لم نكن الذين أوجدنا الحياة لم نكن نستطيع أن ندفع الموت عن أنفسنا نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون ما نحن المغلوبين يعني بل نحن قادرون على أن نحن نبعدكم ونجيب قوم غيركم ها نستبدل قوم غيركم وننشئكم بما لا تعلمون يعني يمكن معناتها أن جاءكم في حياة البرزخ مثلا عندما يموت الإنسان يدخل في عالم البرزخ في عالم ما يعلم عن شيء ولا يعرف من تفاصيل شيء لا ما حدا سابق لنا يعني غالب لنا غالب لنا في هذا الأمر يعني إنه بيفعله قبلنا ولا دوننا مسبوقين على أن نبدله عليك مسبوقين على أن نبدل خيرا منكم على أن نبدل أمثالكم لا هم عليك مسبوقين أي لسنا بمسبوقين على تبديل أمثالكم ما نحن مغلوبين على أن نبدل أمثالكم لا ما هو كلام الثاني متعلق به خلاص وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم ما نحن مغلوبين على تبديل أمثالكم ما حد غالبنا على هذا الأمر ولا فعله دوننا لا ما هو على الموت على أن نبدل أمثالكم وننجيكم بما لا تعلمون ولكن علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يعني حين تقولوا ما عز ربي قادر على أن يحييكم ثاني مرة والله يخلقكم من العدم فتفكروا في النشأة الأولى الله خلقكم من العدم نشأة عدم ونشأتنا احنا مع عدم يعني ما مش يطلع عدم المعظم وش ما هو آدم هو من أصل والأصل ذا هو من عدم بحتى يصل العدم كان لا يوجد شيء على ما كان يوجد أي شيء من الأشياء ثم وجد وكما أن هذا الكون بكل ما فيه من إنسان وشجر وحيوان وسماوات وأرض كانت لم تكن شيئا ثم وجدت فكذلك يعيدها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني بحث ينتهي إلى العدم ايه ورجع يجي يعني ان الانسان بالموت ينتقل الى عالم البرزخ ورجع تحصل الموت العامة قبل القيامة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا مكر الله سبحانه بمعلوم من غير مجهول وذكر بما لا ينكره سليم العقول من نشأة الصنع الأولى وتبارك الله العلي الأعلى ثم قال سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون والله هو الزارع ونحن الحارثون ليس لنا في الزرع سوى حرثي سوى حرثه من حيلة موجودة ولا معدومة إنبات الأشجار مثلا واختلاف أنواعها وأذواقها وحلوها ومرها وايدة ما بنستطيع أن احنا نوش نأثر فيها أي تأثير ما بلا بنحرق الأرض فقط نضع الشجرة ونحرق الأرض ونزقها ما بنستطيع أن احنا نغير في مجرى أي مثلا تركيبها للشجرة ولا ثمرها لها ولا ها لقحوها من ديها فات تلقحوا من ديها فاللقاح ذا عندك هو ربي يقول لك أبلا اللقاح من الآن اذهب الشجرة فاللقاح ونبتل اذهبها في العودي ونبتل أبتل بريان لن تخلي الألياف حقتها تشابك ولا تخليها تتواصل ولا تخلي الغذاء حقها يطلع ولا وبصير على يعني من عجائب قدرة الله عز وجل إن بيجيبوا شجرة بعضها أكثر من 20 متر ولا 30 متر وبيطلع المال ما عليها لا تحتاج دينامو ولا تحتاج لها رمبة تطلعها ولا تحتاج تطلع كذا ولا بشي ما هناك يعني ولا بمضخات تطلعها مطلع إلى هذا الساعة الشاهد 30 ولا 40 متر ها يعني أشياء عجيبة ما أحد يدعي أنه هو الذي يوش سواها ولا أنه الذي يقدر يسبرها ما مثلا تلقيح ما تلقيح قلت لك من الآن حط العودي في الأرض وجاء لك شجرة قبل أنك بتحط العودي في الشجرة وقلت لك شجرة أيوة ما من لا بيجوا أيوة ما بيجوا كلها على إرادة الله الله الذي يريد لك الصلاح في ثمرتك أو الفساد أو أيوة ما قيد أحد قبضي ما هو تابد نعدل بدرة وانا يعني قبضي ما هو بين أحرق وبين أبلا بزعلو سبران أنت دي سبران الأطيبة تجي سفاح هذا أنت دي سبران أنت يا البدرة تجي سفاح ولا دي العودي يجي رمان أقول رب ذي خلق العودي وذي جعله أنه يجي رمان ولا يجي سفاح ولا يجي برسكال ولا أنت دي بتختار ولا دي بتسبرها ولا دي بتقدرها ولا تجي على حلو ولا تجي على حامض ولا تجي على كبار ولا تجي على صغار ولا تجي على تفاح ولا تجي على برتقال ربي ذي خلق هذه الطريقة أنتم تزرعونه ونحن الزارعون فالله هو الزارع ونحن الحارثون ليس لنا من الزرع سوى حرثه من حيلة موجودة ولا معدومة ولا نقدر بعد حرث له على إنشاء منه لسنبلة محمودة ولا مدمومة قال واحد يهب لي ثمرة جيدة يقول ماذا حين قبعتني وهب لي ثمرة جيدة أبلا بتاخذ الأسباب يا بلا سماد يا بلا ما يا بلا كذا يا بلا غاز يا بلا بس أسباب ولا الله هو الذي يريد له الصلاح أو الفساد أو إيه بدو حرث وضع الحبة وحرث الأرض يعني ما معك أي شيء غير ذي ما بلا يعني تعميم فالنفي ولا نقدر بعد الحرث له على إنشاء منه لسبلة محمودة ولا مذمومة وقدرتنا فإنما هي على الحرث والاعتمال وعلى خلافها من الترك والإغفال وكذلك فلله من القدرة بعد ما نحرث نعتمل ونسب الرضا على إبطال الزرع وبلائه على تربية القادر على إصلاحه أو فساده مثل الذي كان له من القدرة قبل على تثميره وإنمائه ولا يقدر على أمر إلا من يقدر على خلافه الذي يقدر على إصلاح الزرع ونمائه والذي يقدر على إفساده وإهلاكه إذا أراد وعلى فعل كل ما كان من نوعه وأصنافه فمن لم يكن كذلك وتصح صفته بذلك كان بريا من القدرة عليه الذي لا يستطيع أن يصلح الزرع لا يستطيع أن يفسده مثلا وكان العجز لذلك منسوبا إليه كما قال سبحانه في الزرع بعد إكماله لو نشاء لجعلناه حطاما بين أن احنا ذي قادرين على إصلاحه وذي قادرين على إهلاكه لو نشاء جعلنا حطاما فظلنا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون تفكهوا في الكلام إلا ما يمحقه بواسطة أنه يكسره ولا يتبر بشيء لكن لما تمحق كذيه أنك سبت تمرة ما تصبر كذا سبت تمرة تجي ضعيفة ولا تجي اختيزة ولا ما تجي كبيرة ما قادر ده عندك ما بلا سبب لأنك أسترانت أنك ما تعب تمر أما نفس الصلاح وعدمه بعده من الله سبحانه وتعالى إنما الله يجريها بحسب الأسباب وقد يستطيع الله أن يصلحها ولا ما بين سماء وكذلك عذاب الماء وما يعاين من تنزيله من جو السماء، فلا يقدر على عذاب الماء وإنزاله إلا ما يقدر على إيجاجه وإقلاله. قال إيجاجه ملاحة، هذه يجعله مالع وجاجا. ها تفكهون إننا لمغرمون، يتفكهوا بهذا الكلام، يرددوا هذا إننا لمغرمون بل نحن معرومون، كما قال سبحانه وفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني بخبلنا الله ضروريات الحياة، الضروريات حقة الحياتية، أولها خلقكم أنتم وفرأيتم ما تمنون، أنت في نفسك، أنت إذا خلقت نفسك وقدر أنتها زبر أنتها ولا لا، أنتم تخلقونها ونحن خالقون، ورجع رأيتم الأكل الذي تأكلوه، الذي هو ضروري حياتك ما تعرف تعيش إلا به، هل أنت ذي أوجدت تدير نفسك أو رب ذي أوجد لك؟ أفرأيت الماء الذي ربك ولا تستطيع أن تصبر عنه؟ هل أنت ذي جئت به من المزن؟ هل أنت ذي أقرأ في الأرض؟ هل أنت ذي خلق ذنده؟ ما بلا رب ذي خلق لك، وش لو جعل الله الماء يعدم مثلا؟ ها؟ كيف نجو مصير ابن آدم؟ على ما بيقولوا ذول نحن نحافظ على طبقات المياه جو فيها لاجية تنجح لاجية. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لنا هذا الأقوات، قدر فيها أقواتها، جعل لنا ضروريات الحياة، وقدر كل ضرورة بحسبها. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان محتاج للهواء في كل دقيقة، فلذلك جعل الهواء في كل مكان، ما خاصة بمكان دون مكان وبلاد، ما تبرح راح يتحكم بالهواء ولا أني بيعل جرام من ذي كم على كم من الهواء. ها؟ لأنه ضروري يدفع الناس كل، لكن جعلها الله بلاش، متوفر أعظم شيء متوفر في الوجود اللي بقدر حاجة الإنسان إليه، هو حينه محتاج الهواء في كل دقيقة وفي كل ثانية، جعلها الله في كل مكان ما يخلو مكان عنه، وأكثره لما أنه يصل إلى كل مخلوق، ورجع من بعدها الماء لما كان حاجة الإنسان إلى الماء كثيرة وقوية، جعل الله الماء كذلك كثير جدا بحسب حاجة الإنسان إليه، ثم الزرع والغذاء جعلها الله كثير في الدنيا بخلاف الذهب والفضة والجواهر والآلي والأشياء ذاتها، ما الإنسان بحاجتها حاجة ضرورية، بل من حاجته إنها نادرة وعزيزة حتى تصبح عملة أو تصبح أشياء يمكن التعامل بها وكذا. كما قلنا حتى تقدير الأشياء كثرتها وقلتها بحسب حاجة الإنسان إليها. ها؟ لا بأس من أن ينجح من دين المنطقة وجدوله، لكن رفض أن ينجح من العالم كله، كيف بيدر تصيرك أنه يعني أن الله تعالى على هو بيقول هو ذي جعل لكم الماء، ورأيتم الماء الذي يشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلين، لو نشاء جعلناه أجاجا، لو أردنا أن نجعل الماء من البحر ها؟ ولو خير أتبع ما استفدتم منه، فلولا تشكرون. وكل فعل فرع وكل فعل فرع لا يتم إلا بأصله، ففاعل الأصل أولى بفعل فرع فرع أصله، كالشجرة النار وأصول الأشجار التي هي من الأرض والماء والجو والسماء. عظاما بدري ماذا عندك شيء، لكن كما واحد بيقرأ بالقرآن نحن ننظر للوجوه البلاغية وال مثلا مثل ما نقول الذي أوجد النار أو الذي أوجد الشجر، وما هو الذي قد أعفل كبريتك من الذي أوجدت أنت النار؟ ها؟ الذي أوجد النار هو الذي خلق الشجرة وجعلها قابلة للإشتعال. كل فرع مثلا النار مثلا يفرع عن الشجرة لا يوجد إلا بها مثلا، فالذي أوجد النار هو الذي أوجد الشجرة، لأن الذي جعل الشجرة قابلة للإشتعال وجعل فيها من الغازات ما يمكن إشتعالها هو الذي أوجد النار، وليس الذي مثلا أشعل النار ولا ما مشعل النار إلا مثل واضع البذرة في الأرض أو واضع المني في الرحم. قلنا لك يعني هو باعتبار أنه مسبب بس، ولما في الواقع الله هو الذي خلق النار وهو الذي أوجدها. ما قدك توجد نار في شيء ما خلق الله فيه قابلها للإشتعال، ها؟ في مثلا تحرق الماء ما قدك، والبنزين بقى حرق بسرعة، والحجر ولا الحجر ها؟ فما بلا الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا المادة تقبل الاشتعال وهذا لا تقبل الاشتعال. لا لا، من فعل الأصل ينسب إليه فعل الفرع، الذي خلق الشجر ينسب إليه إيجاد النار. فصنع هذه الفروع لمن كان له صنع الأصول لا يمكن ذلك منكر ولا يدفعه إلا بمكابرة في طريق العقول، كما قال الله سبحانه: وبرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. أول شيء تذكرة، البدعة بالتذكرة، يعني ذكرنا الآخرة، جعل الله النار في الدنيا للتذكرة قبل أن تكون للانتفاع، قالوا متاع للمقوين. ها، ما فهمنا النار وش يعني النار، وما عرفناها وعرفنا حرها وإحراقها، ما من خفنا من إذا توعدنا الله بالنار وبل ما احنا داني وش النار. فكل ما نبه به من هذا ودل عليه فداع من معرفته سبحانه إلى ما دعا إليه، يعني إلى معرفة أن لهذا الأشياء خالق مقدر حكيم، والذي قدرها بهذا الأمر وأحكمها هذا الإحكام. ومن ذلك أيضا فقوله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما قبل قليل ولا لا هنا